وإنها لثورة جديدة أن نفتتح معها هذا المسجد العامر بذكر رب العالمين. وإن دل هذا فإنما يدل على إرادة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. في هذا اللقاء لقاء الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. ما من عبد يلتمس هذه الساعة إلا وكانت له الإجابة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له قصرا في الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المكان ومن هذه الساحة الطاهرة ومن بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعيش معكم لقاء الجمعة، ويسعدنا أن يكون معنا من أسرة القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ ناصر أحمد علي، ويسعدنا أن يكون معنا قروان المجتهدين والمجتهد الأول بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة المجتهد الشيخ محمد عبد السلام صابر المجتهد بالإذاعة والتلفزيون المصري. وستكون خطبة الجمعة اليوم من الداعية الإسلامي المعروف والمتحدث بالقنوات الفضائية والإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة مولانا الشيخ عثمان خطاب. في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من كان سببا في بناء هذا البيت العامر يا رب العالمين، وأن يبني لكم قصرا في الجنة عند أحكم الحاكمين. إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن يكون معنا أيضا السيد صاحب الفضيلة والعارف بالله مولانا الشيخ محمد أبو مراعي وكيل الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية، والذي جاء أيضا في هذا اللقاء الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. تترقب الألسنة ويمس القرآن الكريم شغاف القلوب لأننا نستمع إلى تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ الشيخ ناصر أحمد علي، ادعوا الله معي بقلوب خالصة أن يفيض عليه رب العالمين، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة.

محمد. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وَدَعَ أَزَاهُمْ وَتَعَى فضيلة القارئ الشيخ ناصر احمد علي قارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي. وكانت في مستهل لقاء الجمعة والذي ننقله لحضراتكم من داخل مسجد الصابرين بالحصة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقد جئنا بدعوة طيبة كريمة من الحاج صابر عوض وأولاده في هذا اليوم الطيب المبارك ومن داخل هذه الساحة الطيبة المباركة. يحضر معنا لفيف كبير من السادة رواد هذا المسجد ومن كل من جاء من كل مكان لكي يشهد معنا هذا الافتتاح ولقاء الجمعة عند الله سبحانه وتعالى. يحضر معنا المهندس طلال أيوب والأستاذ محمد طلعت أبو الورد وكل من جاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. وما زال اللقاء موصولا إخوة الإيمان والإسلام. خطيب الجمعة اليوم الداعية الإسلامي الكبير والمتحدث بالقنوات الفضائية والإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة الشيخ عثمان خطاب. ومعنا من أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر المبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يرفع صوت الحق عند الله سبحانه وتعالى، يرفعه فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. أشهد أن محمد رسول الله.